ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أراده الحافظ رحمه الله في كتابه هذا في كتاب الحج. وكنا شرعنا في مجلس سابق في شرح باب المواقيت من كتاب الحج، وعرفنا بأن المواقيت مواقيت الحج تنقسم إلى قسمين، هناك مواقيت زمانية وهناك مواقيت مكانية. فالحج له مواقيت أو ميقات زمني وله مواقيت مكانية. الميقات الزمني للحج ذكره الله جل وعلا في قوله الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وذكرنا خلاف العلماء في تفسير هذه الآية الكريمة من سورة البقرة، وخلافهم أيضا في بيان أشهر الحج وميقات الحج. وأما العمرة طبعا الحج كما قال تعالى أشهر معلومات، إذا وقت الحج هو أشهر وأشهر معلومات. وأما العمرة فالسنة كلها ميقات للعمرة، السنة كلها ميقات للعمرة بإمكان المسلم أن يعتمر في أي وقت شاء. وأما من أراد الحج فالحج يعني له أشهر معلومات وله ميقات معين، يوقع الحج في تلك الأشهر وفي ذلك الوقت. طيب، بعد أن ذكرنا يعني المسألة السابقة وهي بيان يعني ميقات الحج الزماني وأشهر الحج، بقي الآن إلى أن نتطرق إلى مسألة حكم الإحرام بالحج قبل وقته. نقولنا بأن يعني ميقات الحج الزماني وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، شوال وذو القعدة وذو الحجة، فهذه هي يعني أشهر الحج التي يشرع للمسلم فيها أن يحرم بالحج. فمن أحرم في هذا الوقت، فمن أحرم بالحج في وقته فيصح حجه باتفاق العلماء، يصح حجه باتفاق العلماء. ولكن ما حكم من يحرم بالحج قبل وقته؟ كان يحرم بالحج مثلا في شهر رمضان، في شهر رمضان يحرم بالحج، فما حكم هذا الإحرام بالحج؟ فأقول هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، اختلف العلماء فيها على قولين. فذهب جمع من العلماء إلى أنه يجوز للمسلم أن يحرم بالحج قبل وقته، وإذا أحرم بالحج قبل وقته صح إحرامه، صح إحرامه. ف فعلى قول هؤلاء من أحرم بالحج في شهر رمضان فإحرامه صحيح، فإحرامه صحيح. وبعض هؤلاء الذين أجازوا ذلك، يعني قالوا يجوز للإنسان أن يحرم بالحج قبل وقته، يعني من هؤلاء من كره ذلك، يعني منهم من قال يجوز مع الكراهة، يجوز مع الكراهة، يعني يكره للمسلم أن يحرم بالحج قبل شهر شوال، قبل شهر شوال. ولكن لو أحرم بالحج قبل شهر شوال فيصح ماذا؟ فيصح إحرامه، فيصح إحرامه. وهذا القول منسوب إلى أكثر العلماء وجماهير العلماء، يعني القول بجواز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج يعني منسوب إلى المذاهب الثلاثة، اللي هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، منسوب إلى مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، فأجازوا يعني ذلك. وذهب بعض أهل العلم على رأسهم طبعا الإمام الشافعي رحمة الله عليه إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج قبل وقته، يعني عند الإمام الشافعي وجماعة من العلماء أن من أحرم بالحج قبل وقته، قبل أشهر الحج، كان يحرم مثلا بالحج في شهر رمضان، فعند هؤلاء لا يصح هذا الإحرام، لا يصح هذا الإحرام. هذه هي أقوال العلماء في هذه المسألة. الذين أجازوا الإحرام بالحج قبل أشهر الحج استدلوا بعموم قول الله جل وعلا يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس ماذا؟ والحج، قل هي مواقيت للناس والحج. إذن قالوا دلت هذه الآية بعمومها على أن جميع الأشهر هي وقت يجوز فيه الحج، يجوز فيه الحج، بدليل قوله تعالى يسألونك عن الأهلة. وطبعا كلمة الأهلة هنا يعني تدخل فيها أهلة كل أشهر السنة، يعني هلال، محرم، وصفر إلى آخره، يسألونك عن الأهلة. ثم قال تعالى قل هي مواقيت للناس والحج. إذن فأفاد عن ظاهر هذه الآية أن جميع أشهر السنة الهجرية هي وقت لأداء الحج، هي وقت لأداء الحج. إذن فاستدلوا بهذه الآية على أن الإحرام بالحج يجوز في كل وقت، يجوز في كل وقت. قالوا إلا أن الأفضل والأكمل والمستحب أن يهل الإنسان بالحج في أشهر الحج، لقول الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومة. إذن هذا يعني باختصار يعني هو دليل من أجاز ذلك. وأما الذين منعوا من ذلك كالإمام الشافعي رحمه الله فاستدل بآية البقرة، بخصوص يعني آية البقرة، بقول الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات، ثم قال تعالى فمن فرض فيهن الحج. إذن قالوا فدلت هذه الآية الكريمة على أن فرض الحج والإهلال بالحج والإحرام بالحج لا يجوز أن يكون إلا في ماذا؟ في أشهر الحج، في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحج. وعلى هذا فمن أحرم بالحج قبل وقته فلا يصح إحرامه بالحج، فلا يصح إحرامه بالحج. واستدل هؤلاء أيضا بما رواه ابن خزيمة وغيره بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن، يقول ابن عباس، فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج. إذن فاستدل يعني أصحاب القول الثاني بهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما على أن الحج لا يجوز الإحرام به إلا في أشهر الحج، وما لا حرم به قبل ذلك فلا يصح حجه ولا يصح إحرامه. والاستدلال بهذا الأثر من وجهين، الوجه الأول أن هذا القول ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج إلى آخر الآية. ولا شك أن ابن عباس رضي الله عنهما هو أعلم الناس أو من أعلم الناس بتفسير كتاب الله جل وعلا، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام وهو يدعو لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي تفسير القرآن، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم بتأويل القرآن وتفسير القرآن، فكان رضي الله عنه وأرضاه من أعلم الصحابة رضي الله عنهم بتفسير كتاب الله. وهذا الكلام كما قلت ذكره ابن عباس رضي الله عنهما بمناسبة هذه الآية وتفسيره. إذن يقول ابن عباس: لا يحرم في الحج إلا في أشهر الحج. الوجه الثاني من أوجه الاستدلال بهذا الأثر أن ابن عباس قال: فإن من سنة ماذا؟ الحج، أن تحرم بالحج في أشهر الحج، فإن من سنة الحج، فذكر ابن عباس هنا ماذا؟ السنة. والسنة إذا ذكرها الصحابي رضي الله عنه وأرضاه فإنما تنصرف إلى ما سنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول بعض العلماء يعني هذا الكلام في حكم الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه لما ذكر هذا القول وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره، قال الحافظ رحمه الله بعد أن ذكره من طريق ابن خزيمة، قال: وهذا إسناد صحيح، قال: وقول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع عند الأكثرين، ولا سيما قول ابن عباس، تفسيرا للقرآن وهو ترجمانه، وهذا القول، المأثور عن ابن عباس مروي أيضا عن عبد الله بن عمر وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة جميعا. إذن هذه هي حجة يعني الذين ذهبوا إلى أنه لا يحرم بالحج قبل أشهر الحج. ومن الأثر المروية في هذا الباب لا بأس أن نذكر لكم أثر جابر الذي رواه الإمام الشافعي رحمه الله بثلاثة طرق، ولكن في جميع هذه الطرق ابن جريج وقد رواه معلعن وهو مدلس. فروى الشافعي رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: لا يهل لا يهل، يعني لا يحرم، لا يهل أحد بالحج إلا في أشهر الحج. ولكن هذا الأثر عن جابر ذكر ابن حزم رحمة الله عليه في المحلى فقال: وروينا، يعني روي لنا، وروينا من طريق عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني صاحب المصنف، قال عن سفيان الثوري وابن جريج، قال كلاهما أو كليهما عن أبي زبير عن جابر، عن أبي زبير عن جابر ابن عبد الله أنه يعني سئل أيهل أحد بالحج قبل أشهر، يعني قبل أشهره، قبل أشهر الحج، قال لا، قال لا. إذا فهنا ابن حزم رحمة الله عليه ولبيد عزيزة يعني قرن في إسناد هذا الأثر، أثر جابر، يعني بين ابن جريج وبين سفيان الثوري. فأقول إن صح هذا الإسناد من ابن حزم، من ابن حزم إلى عبد الرزاق فهو يعني سند صحيح، فهو سند صحيح. ولم أرى يعني هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق المطبوع. المهم يعني هذا القول كما قلت يعني مروي عن جمع من الصحابة، مروي عن جمع من الصحابة كابن عباس وابن عمر وجابر، وقد أفتى به أيضا جمع من التابعين، أفتى به أيضا جمع من التابعين، وعلى رأسهم عطاء ابن أبي رباح رحمة الله عليه، وهو أعلم التابعين بالمناسك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة قال: ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة ولا التابعين، قال: ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة ولا التابعين. إذن فالحاصل أن المسألة كما سمعتم هي يعني محل خلاف يعني بين العلماء، فمنهم من أجاز الإحرام بالحج قبل وقته يعني الشرعي، ومنهم من منع من ذلك، ولعل القول بالمنع هو الراجح، والله تعالى أعلم. إذن فالراجح والصحيح من أقوال العلماء أن الإحرام بالحج لا يصح إلا في أشهر الحج، فمن أحرم بالحج مثلا في شهر رمضان فلا يصح إحرامه، فلا يصح إحرامه. قد يقول قائل: طيب ماذا يفعل بذلك الإحرام؟ يعني هو عند الميقات خلاص أحرم، لبس الإحرام وقال لبيك اللهم بحجه، فماذا يفعل بذلك الإحرام؟ أفتى عطاء ابن أبي رباح رحمة الله عليه بأن إحرامه بالحج ينقلب إلى ماذا؟ إلى عمرة، يعني يتحلل بعمرة، يعني يذهب إلى مكة بذلك الإحرام ويعتمر ويتحلل بتلك العمرة ولا شيء عليه، يتحلل من إحرامه بعمرة ولا شيء عليه. ويعني هذا القول كما قلت يعني أفتى به عطاء ابن أبي رباح رحمة الله عليه، وهذه الفتوى يعني لها يعني أصل في السنة، يعني لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتحللوا من حجهم أو من قرانهم بعمرة، فهذه الفتوى يعني لها أصل في هذه السنة. يقول الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه بعد أن بحث هذه المسألة في تفسيره قال رحمه الله: والتحقيق الذي يدل عليه القرآن هو قول من قال إن الحج لا ينعقد إلا أو لا ينعقد في غير زمنه. قال: والتحقيق الذي يدل عليه القرآن هو قول من قال إن الحج لا ينعقد في غير زمنه، كما أن الصلاة لا ينعقد إحرامها قبل وقتها. قال وانقلاب إحرامه عمرة له وجه من النظر، ويستأنس له بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه المحرمين بالحج الذين لم يسوقوا هديا أن يقلبوا حجهم الذي أحرموا به عمرة، وبأن من فاته الحج تحلل من إحرامه للحج بعمرة. قال والعلم عند الله تعالى. انتهى كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله، وهو يعني تلخيص جيد ومفيد لهذه المسألة. إذن هذا ما يتعلق بالنوع الأول من المواقيت أو من مواقيت الحج، وهي المواقيت ماذا؟ الزمانية. وأما المواقيت المكانية فقد يعني اعتنى الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الباب بذكر يعني نصوصه أو بذكر نصوصها المواقيت المكانية. اعتنى الحافظ رحمه الله بذكر نصوصها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الحافظ رحمه الله، وهذا هو أول حديث يريده الحافظ في كتاب الحج في باب المواقيت، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. قال متفق عليه. أولا، صحابي هذا الحديث هو ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد مر معنا كثيرا في أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث متفق عليه، أي اتفق على إخراجه الإمامان البخاري ومسلم وعليه، فهو حديث ثابت صحيح. أما ما يتعلق بشرح متن هذا الحديث، قال الحافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. كلمة وقت قال كثير من الشراح معناها حدد، وقت هنا بمعنى حدد. وأصل التوقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به، أن يجعل للشيء وقت يعني زمان لحظات يختص به، ثم توسع يعني في إطلاق هذه العبارة على الأماكن، على الأماكن، فيكون وقت هنا أي حدد يعني أماكن للإحرام، حدد وعين أماكن للإحرام، هذا هو معنى وقت في هذا الحديث. ومن الشراح من قال وقت هنا بمعنى فرض وأوجب، كقوله تعالى مثلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مفروضا. فمنهم من قال وقت هنا بمعنى فرض، وقت هنا بمعنى فرض وأوجب، ويكون المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أوجب وفرض الإهلال والإحرام من هذه الأماكن. وهذا المعنى أيضا صحيح، هذا المعنى أيضا صحيح، ويشهد له ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال، يعني لما ذكر المواقيت قال فرضها، قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة. فقال فرضها، يعني بدل كلمة وقتها قال فرضها. إذن فكلمة وقت هنا يعني يجوز أن يقصد بها الإيجاب والفرق، ويجوز أن يقصد بها يعني تحديد يعني أماكن بعينها، يعني يجب الإحرام، يجب ماذا؟ الإحرام منها. إذن يقول أو يقول حافظ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة، والمقصود بالمدينة هنا طبعا مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والأصل طبعا أن المدينة يعني تطلق على كل المدن، يعني كل مدينة فتسمى مدينة، كل مدينة من المدن تسمى مدينة. ولكن صار هذا الإطلاق إذا أطلقت كلمة المدينة يعني ينصرف إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمدينة كما تعلمون كان اسمها ماذا؟ يثرب. المدينة كان اسمها يثرب، ثم يعني غير اسمها إلى ماذا؟ إلى المدينة. يعني كان اسمها يثرب ثم غير اسمها إلى المدينة فصارت تسمى المدينة. ولهذا ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بقرية تأكل القرى، يعني أمرت بأن أهاجر إلى قرية، يعني إلى مدينة تأكل القرى. وش معنى تأكل القرى؟ مدينة عندها فم يعني تأكل باقي المدن. يعني قال الإمام مالك فيما أذكر، يعني لما سئل أو لا أذكر الآن الإمام مالك أو عبد الله بن وهب، المهم عالم، سئل عن تفسير هذه الكلمة فقال تفتح القرى، تأكل القرى بمعنى ماذا؟ تفتح القرى. قال أمرت أي أن أهاجر إلى قرية تأكل القرى أي تفتح القرى. قال عليه الصلاة والسلام يقولون يثرب، يعني الناس يسمونها ماذا؟ يثرب، يقولون يثرب. قال عليه الصلاة والسلام وهي المدينة، وهي المدينة. إذن تلاحظون في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سماها ماذا؟ المدينة. وروى أبو داود الطيالسي بسند صحيح عن جابر بن صمرة قال كانوا يسمون المدينة يثرب فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة. وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن صمرة أيضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى سمى المدينة طابة، سمى المدينة طابة. إذن ف يعني غير اسمها القديم وهو يثرب فصارت يعني تسمى المدينة ويقال لها طيبة ويقال لها أيضا طابة. طيب ما هو سبب هذا التغيير؟ ما هو سبب هذا التغيير؟ السبب يعني بكل يعني وضوح لأن الشرع يعني شرع لنا يعني تغيير الأسماء القبيحة، الأسماء التي فيها معاني قبيحة، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يغيرها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغيرها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني غير العديد من أسماء الصحابة، غير العديد من أسماء الصحابة. يعني بعض الصحابة يعني كان اسمه مرة، النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه بعضهم اسمه حرب فيغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه. يعني بعض النساء الصحابة كان اسمها عاصية فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه، وهذا من باب يعني تغيير أسماء القبيحة. وهكذا أيضا كلمة يثرب، يعني يثرب يعني فيها معنى قبيح، لأن كلمة يثرب مأخوذة من التثريب، من التثريب الذي هو ماذا؟ التعيير، الذي هو التعيير. فلما يعني كان اسم يثرب يعني مأخوذ من هذا المعنى القبيح، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على يعني تغيير هذا الاسم، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تغيير هذا الاسم. طيب إذا نعود إلى الحديث، يقول وقت يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. إذا مكان وهو مكان قريب من المدينة، يعني من وسط المدينة، يعني يقال له ذو الحليفة. ذو الحليفة يعني هذا المكان الذي يبعد عن وسط المدينة تقريبا بعشر يعني كيلومترات، يعني هو ميقات أهل المدينة. فأهل المدينة إذا أرادوا الحج أو العمرة فيحرمون من هذا الميقات، ميقات ذي الحليفة. وهذا المكان أيضا يعني له تسمية يعني يطلقها العوام، وهي مع الأسف يعني تسمية مشهورة الآن، يقال لهذا المكان ماذا يا جماعة؟ يعني أبيار علي، وإن كان طبعا كلمة أبيار يعني صوابها أن يقال ماذا؟ أبار، أبار علي. فهذه يعني التسمية هي بالحقيقة يعني تسمية خرافية، وأنا أظن أنها يعني من وضع الشيعة، من وضع الشيعة الرافضة سمي هذا المكان بذلك، لأن بعض الناس يعني يظن ويزعم بأن هذا المكان قاتل فيه علي بن أبي طالب الجن، يعني علي بن أبي طالب الدار مع الجن وغلبه، فسمي هذا المكان بأبار علي، بأبار علي، لأن عليا رضي الله عنه قاتل في هذا المكان الجن، قاتل في هذا المكان الجن. وهذه يعني خرافة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجموع قال وهذا كذب، هذا كذب، يعني لا حقيقة يعني لهذه القصة، لا حقيقة لهذه الحادثة وهذه الواقع. ولهذا التسمية، التسمية الصحيحة يعني لهذا المكان أن يقال يعني له ذو الحليفة كما جاء يعني في هذه الأحاديث. إذا ابن عباس يقول وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ذا الحليفة. ثم قال ولأهل الشام الجحفة، ولأهل الشام الجحفة. وأهل الشام، الشام طبعا معروف، الشام معروفة هي المنطقة التي يعني هي في شمال المملكة، وفيها طبعا الآن يعني مجموعة من الدول ك يعني سوريا والأردن ولبنان وفلسطين، فهذه المنطقة هي التي يطلق عليها لفظ الشام، يطلق عليها لفظ الشام. إذن فأهل الشام ميقاتهم ماذا؟ الجحفة. أهل الشام ميقاتهم الجحفة. وأهل الشام طبعا أهل الشام يعني من قديم الزمان يعني لهم طريقان إلى مكة، لهم طريقان إلى مكة. يعني أهل الشام إذا ذهبوا إلى مكة فلهم طريقان، طريق يعني يقطع كما يقال وسط الصحراء، يقطع وسط الصحراء ويمر ماذا؟ على المدينة. يعني بإمكانهم أن يمروا على المدينة، يمروا على المدينة، ومن المدينة يذهبون ماذا؟ إلى مكة. طبعا الشام في الشمال، فيمرون أولا على المدينة والمدينة طبعا تقع في شمال المملكة، ثم ينزلون ماذا إلى مكة التي تقع في يعني جنوب، يعني مقارنة بالمدينة هي في جهة الجنوب. إذن فأهل الشام في ذهابهم إلى مكة إما أن يمروا على المدينة، فإذا مروا على المدينة فسيحرمون من أين؟ من ذي الحليف، سيحرمون من ذي الحليف، لأنه سيأتينا في الحديث، في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه المواقيت لأهل هذه الأفاق قال: هن لهن ولمن أتى عليهن. مثلا ذو الحليفة هي ميقات أهل المدينة، وهي ميقات أيضا لمن يمر على المدينة من غير أهل المدينة، يعني من جاء إلى المدينة وهو من غير أهل المدينة وهو ينوي الحج والعمرة فإنه يحرم أيضا من ذي الحليفة. ولكن أهل الشام يعني لهم طريق آخر، لهم طريق آخر، ويمر هذا الطريق يعني قريب من الساحل، يعني قريب من البحر الأحمر، يكون إلى جهة يعني الغرب، يكون إلى جهة الغرب، وهو قريب ماذا؟ من البحر الأحمر. فإذا مر أهل الشام بهذا الطريق الآخر، إذا مر أهل الشام بهذا الطريق الآخر فسيحرمون من مكان يقال له ماذا؟ الجحفة. ولهذا يقول ابن عباس في هذا الحديث: ولأهل الشام الجحفة، ولأهل الشام الجحفة. فالجحفة هو ميقات يعني أهل الشام، وهو ميقات أيضا من يمر على هذا الطريق، لأن هذا الطريق خاصة قديمة يعني كانوا يمر به يعني أهل مصر وأهل المغرب يمرون يعني من هذا الطريق، فيحرمون من هذا المكان المسمى بالجحفة. وهذا المكان الذي هو الجحفة يعني يبعد عن مكة يعني بمسافة يعني تقريبا 200 كيلومتر، يعني يبعد عن مكة بخمس مراحل، والمرحلة يعني فيها 40 كيلومتر، يعني الجحفة تبعد عن مكة بمسافة يعني تقريبا 200 كيلو. والمدينة وميقاتها هو أبعد ميقات عن مكة، أبعد ميقات عن مكة هو ميقات المدينة. واسمه ماذا يا جماعة؟ ميقات المدينة ما اسمه؟ ذو الحليفة، يعني ذو الحليفة ميقات أهل المدينة هو أبعد ميقات عن مكة، يعني يبعد عن مكة يعني بمسافة 400 كيلو تقريبا، بمسافة 400 كيلو تقريبا. ثم يليه في البعد الجحفة. الجحفة يعني هو أقرب إلى مكة مقارنة بذي الحليفة، ولكن يبعد عن مكة 200 كيلومتر تقريبا. واختلف العلماء في كون أو في بيان الحكمة، في بيان الحكمة من كون يعني ميقات أهل المدينة هو أبعد المواقيت عن مكة، أبعد المواقيت عن مكة كما قلنا هو ميقات أهل المدينة. يعني اختلف العلماء في الحكمة في ذلك، لماذا يعني كان ميقات أهل المدينة أبعد المواقيت المكانية عن مكة؟ فقال كثير من العلماء: الحكمة في ذلك أن يكثر أجر أهل المدينة، أن يكثر أجر أهل المدينة، لأن الإنسان يعني كلما بعد ميقاته عن مكة فسيمضي يعني وقتا أطول يعني في هذه الطاعة، لأن الحج والعمرة طاعة يعني فيها يعني تلبية، فيها يعني ذكر، فيها تكبير وغير ذلك. فحتى يكثر أجر أهل المدينة يعني كان ميقاتهم أبعد المواقيت عن مكة المكرمة. إذن ويليه في البعد كما قلنا الجحفة. الجحفة وهو ميقات من يا جماعة؟ هو ميقات أهل الشام. ومن يمر على هذا الميقات؟ هو ميقات أهل الشام. ومن يمر على هذا الميقات يعني كأهل مصر وأهل المغرب ونحوه. ولكن طبعا كما قلنا كما جاء في حديث ابن عباس يعني هذا المكان الذي هو ذو الجحفة هو ميقات أهل الشام. ولكن هذا الميقات غير الناس مكانه ونقلوه إلى مكان قبل الجحفة يسمى ماذا يا جماعة؟ يسمى رابغا. يعني هذا الميقات يعني حوله الناس إلى مكان يعني قبل الجحفة بقليل يسمى ماذا؟ رابغا. لماذا هذا التحويل، هذا التغيير، هذا النقل؟ لأن الجحفة صارت مكانا موبوءا. الجحفة صارت مكانا موبوءا يعني المكان هذا اللي هو الجحفة يعني صار مكانا يعني تكثر فيه الأمراض. وكما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال ما نزل فيه شخص إلا حمى، يعني أصيب ماذا؟ بالحمى. لا ينزله شخص إلا ويمر ويصاب بالحمى. والمدينة طبعا المدينة اللي هي يثرب وغير اسمها، النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إليها هو والصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، يعني كانت المدينة أيضا يعني فيها أمراض شديدة وخاصة الحمى يعني كانت يعني حمى المدينة يعني شديدة جدا وصعبة ولا يكاد يعني يسلم منها إنسان. فلما هجر النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة أو من مكة إلى المدينة دعا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء كما ثبت ذلك في الصحيحين. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد. قال عليه الصلاة والسلام اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد. قال عليه الصلاة والسلام وانقل حماها إلى الجحفة، يعني الحمى اللي كان في المدينة. سأل نبينا عليه الصلاة والسلام الله تعالى ودعا أن يحولها وأن ينقلها من المدينة إلى الجحفة، فانتقلت هذه الحمى وهذه الأمراض فصارت بهذا المكان الذي يقال له ماذا؟ الجحفة، اللي هو ميقات أهل الشام. ولما صار يعني هذا المكان كما قلنا يعني مكانا يعني موبوءا يعني اجتنبه الناس وصاروا يحرمون من رابغ. قد يقول قائل طيب وما ذنب يعني هذا المكان؟ علاش النبي صلى الله عليه وسلم كيدعى؟ يعني ما قال شدي الحمى للأبيب ولا المكان آخر. السبب يعني بسيط، ذكره أيضا العلماء لأن هذا المكان كان يسكنه اليهود ذكر الخطابي وغيره أن الجحفة كان يسكنها ماذا؟ اليهود. ولهذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن تنقل حمى المدينة إلى الجحفة لأنه مكان كان يسكنه ماذا؟ اليهود. فهذا يعني من باب الدعاء على الكفار بالهلاك وبالأمراض ونحو ذلك. هذا ما يتعلق بميقات أهل الشام. طيب وين وصلنا؟ قال ولأهل الشام الجحفة، ثم قال ولأهل نجد قرن المنازل. نجد، كلمة نجد يعني في اللغة العربية يعني تطلق على كل مكان مرتفع، تطلق على كل مكان مرتفع. ونجد يعني بلاد نجد يعني سميت كذلك لارتفاعها. وجزيرة العرب، جزيرة العرب يعني شبه الجزيرة العربية طبعا يعني مقسمة إلى يعني عدة يعني مناطق، يعني من أبرز يعني تلك التقسيمات نجد يعني كلمة نجد يعني تطلق على عدة يعني مدن يعني في جزيرة العرب يعني تقع في جهة نجد، يعني مثل حائل، قصيم، الرياض وغيرها من المدن التي تقع في هذه المناطق العالية المرتفعة. ولهذا يعني اللي سافر للرياض يعني مدينة الرياض تقريبا هي مدينة يعني فوق جبل، يعني كي تجي داخلها تحس روحك طالع في جبل، وكي تجي خارج منها تحس روحك هابط من جبل، فهي يعني أماكن كما قلنا مرتفعة. وعندنا يعني في جهة الجنوب يعني نجد تقريبا يعني تقع في الشمال الشرقي لجزيرة العرب، في الشمال الشرقي. عندك جهة الجنوب عندك يعني منطقة اليمن وعمان وغيرها، وهذه المنطقة تسمى تهامة، تسمى تهامة. وعندك منطقة ماذا؟ الحجاز، منطقة الحجاز التي تطلق على يعني مكة والمدينة وما يعني قارب من هذه الأماكن، تسمى ماذا؟ بلاد الحجاز. بلاد الحجاز لماذا سميت بذلك؟ لأنها تحجز بين نجد وتهامة، تحجز بين نجد وتهامة، ولهذا سميت ببلاد ماذا؟ الحجاز، لأنها كالحاجز هي واقعة في الوسط بين نجد التي هي في جهة الشمال وبين تهامة التي هي يعني في جهة ماذا؟ الجنوب. طيب هذا ذكرناه بمناسبة يعني ذكر كلمة نجد في هذا الحديث. قال ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل نجد قرن المنازل. إذا الذين يحجون أو يعتمرون ويأتون من جهة نجد فميقاتهم هو قرن المنازل، قرن المنازل. وقرن المنازل هو مكان يعني موجود بالطائف، الطائف هي مدينة يعني قريبة من مكة، يعني تبعد عن مكة تقريبا 70 إلى 90 كيلو تقريبا. فقرن المنازل هذا هو مكان يعني بالطائف يحرم منه ماذا؟ أهل نجد. وهذا الميقات اليوم يسمى بميقات السيل الكبير، يسمى بميقات السيل الكبير. فهذا الميقات هو ميقات أهل نجد، وهذا الميقات يعني يبعد عن مكة يعني بقرابة 70 كيلو تقريبا، يعني يبعد عن مكة تقريبا 70 يعني كيلومتر يعني من هذا الميقات إلى مكة. إذن هذا الميقات هو ميقات أهل نجد لقوله ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل نجد قرن المنازل. ثم قال ولأهل اليمن يلملم، يعني الذين يأتون من جهة أهل الجنوب، الذين يأتون من جهة ماذا؟ الجنوب، يعني جنوب مكة، كأهل اليمن وأهل يعني سلطنة عمان وغيرهم، ميقاتهم هو ماذا؟ يلملم. ويلملم أيضا هو يعني مكان يعني قريب يعني من مكة، هو مكان يعني قريب من مكة، يعني هو جنوب مكة، يعني يقع جنوب يعني إلى الجهة الجنوبية من مكة، المكرمة وهو يبعد عن مكة يعني بخمسين يعني كيلومتر تقريبا، يبعد عن مكة بخمسين كيلومتر تقريبا، ولهذا يعني هذا الميقات هو أقرب المواقيت إلى مكة، هذا الميقات هو أقرب المواقيت إلى مكة وهو ميقات أهل اليمن، وهو ميقات يعني أهل اليمن. ولعل السر، لعل السر يعني في قرب يعني هذا الميقات إلى مكة، لأن أهله يعني يأتون يعني من أماكن بعيدة، يعني الذي يأتي يعني من اليمن من سلطنة عمان طبعا هذه أماكن يعني بعيدة عن مكة، فلعله يعني لهذا السبب ولهذه الحكمة يعني كان ميقاتهم يعني أقرب إلى مكة. إذن ميقات أهل اليمن ومن جاء من جهتهم هو المكان المسمى بيلملم، وهذا المكان الآن، هذا المكان الآن يعني يطلق عليه اسم ماذا؟ السعدية فيما أذكر، يعني المكان هذا يعني يسمى السعدية، إذن هو يعني ميقات أهل اليمن. طيب الآن نعود للحديث. إذن يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. ثم قال، أي قال عليه الصلاة والسلام: هن، وهذا الضمير يعود على من؟ على المواقيت. هن أي هذه المواقيت المذكورة اللي هي ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم. قال: هن لهن، يعني هن لأهل هذه الآفاق المذكورة، لأنه ذكر في الحديث أن المدينة أو أن ذا الحليفة لأهل المدينة، الجحفة لأهل الشام، قرن المنازل لأهل نجد، يلملم لأهل اليمن. إذا قال: هن لهن، يعني هذه المواقيت لأهل هذه البلاد التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم، هن لهن. ثم قال: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. إذن هذه الأماكن أيضا يعني ممكن يمر عليها إنسان هو ماهوش من أهل المدينة، هو ماهوش من أهل المدينة ولكن مر من هذا المكان، مثل الشامي كما قلنا، الشامي ليس من أهل المدينة ولكن قد يمر بالمدينة، فمن أين يحرم؟ يحرم من هذه المواقيت أيضا، يحرم أيضا من هذه المواقيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولمن أتى، يعني أتى هنا بمعنى مر، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ولكن قال: ممن أراد الحج أو العمرة. يعني هذه مواقيت يحرم منها الذي يريد الحج أو العمرة، ولكن الذي يقصد مكة مثلا لا لحج ولا لعمرة، لتجارة، شخص يريد أن يذهب إلى مكة لأجل التجارة لا ينوي الحج ولا العمرة، فإذا مر بهذه المواقيت هل يلزمه الإحرام؟ هل يلزمه الإحرام؟ الجواب لا، إن كان طبعا المسألة خلافية سيأتي ذكره، ولكن الصحيح أن الذي يقصد مكة وهو لا يريد حج ولا عمرة فلا يلزمه الإحرام، لا يلزمه الإحرام من هذه المواقيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ممن أراد الحج أو العمرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام، الله يعني هذا حديث جامع، هذا حديث جامع يعني في بيان المواقيت المكانية للحج والعمرة. قال: ومن كان دون ذلك. قد يقول شخص: طيب أنا يعني ما نمرش على هذه المواقيت، أنا لا أمر على هذه المواقيت لأنني أسكن ما بينها وبين مكة، أنا أسكن ما بينها وبين مكة. يعني شخص مثلا يعني ساكن مثلا بين الجحفة ومكة، يعني كيمر أو يعني هو ساكن يعني بعد الجحر، هو ساكن بعد الجحر، وكيمشي من الجحر من المكان هذا إلى مكة ما راحش يتلقى بأي ميقات. أو شخص مثلا يسكن بين قرن المنازل ومكة، يسكن بين قرن المنازل ومكة، يعني الميقات راه وراه، فكي يروح المكة ما يتلقاش الميقات. فإذا أراد أن يحج أو يعتمر من أين يحرم؟ هل يلزمه أن يرجع إلى الميقات؟ طبعا لا، لا يلزمه الرجوع إلى الميقات. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. يعني الإنسان الذي يسكن ويقيم ما بين هذه المواقيت وبين مكة، يقيم ويسكن بين هذه المواقيت وبين مكة، فهذا لا يلزمه إذا أراد أن يحج أو يعتمر، لا يلزمه أن يعود إلى الميقات القريب منه وهو ساكن بعده، لا. فمن أين يحرم؟ قال عليه الصلاة والسلام: فمن حيث أنشأ، يعني من المكان الذي نوى فيه العمرة أو الحج، يعني كنت فيه في تنويه أن تعتمر وأن أو أن تحج، وأنت يعني لا تمر على هذه المواقيت بل أنت تسكن بعده. إذن فمن أين تحرم؟ تحرم من بيتك، من منزلك، من المكان الذي نويت أن تحج منه أو أن تعتمر منه. وهذا هو معنى يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. ولهذا قال العلماء: يدخل في هذا حتى أهل المدينة، يعني واحد مثلا من أهل المدينة، واحد من أهل المدينة خرج من المدينة وتجاوز الميقات وهو لا يريد العمرة، ما نواش يعتمر أصلا، نوى مثلا يروح منطقة مثلا تبعد عن المدينة بمئة كيلو مئتين كيلو وهو لا يريد العمرة، لم ينوي العمرة. بعد أن وصل إلى تلك المنطقة، إلى تلك المدينة التي تبعد عن المدينة بمئة كيلو أو مئتين كيلو إلى جهة مكة، يعني هذا المكان كما يقولوا احنا نفحت له بشرع العمر، أراد العمر، نوى العمر، هل يلزمه أن يعود إلى ميقات أهل المدينة؟ الجواب لا، لا، بل يحرم من المكان الذي نوى أن يعتمر ماذا منه، يحرم من المكان الذي نوى أن يعتمر منه. ولهذا هذا المعنى أيضا داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني يحرم من حيث نوى العمرة أو الحج، يحرم من حيث نوى العمرة أو الحج. ثم قال عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث، قال: حتى أهل مكة يهلون من مكة، حتى أهل مكة يهلون من مكة. إذن فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن أهل مكة إذا أرادوا الحج أو العمرة فإنهم يحرمون ماذا؟ من مكة، يحرمون من مكة، ولا يلزمهم أن يخرجوا إلى ميقات من المواقيت، بل يحرمون ماذا؟ من مكة. فأهل مكة إذا أرادوا الحج أو العمرة فإنهم ماذا؟ يحرمون من مكة. وإن كان طبعا المسألة يعني كان فرق بين الحج والعمرة فيما يتعلق بأهل مكة، فأهل مكة الواحد منهم إذا أراد الحج يحرم من بيته، يحرم من بيته، إذا نوى المكي أن يحرم بحج فيحرم به من بيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن حيث أنشأ. ولكن إذا نوى المكي أن يحرم بعمرة فهل يحرم من بيته؟ الجواب لا، الجواب لا، بل لابد أن يخرج ماذا؟ إلى الحل، يخرج إلى الحل، لأن مكة فيها حرم، يعني منطقة محرمة، حرم وما وراء الحرم يسمى ماذا؟ الحل. إذا فالمكي إذا أراد العمرة فيلزمه ماذا؟ أن يخرج إلى الحل. وإن كان طبعا هو حتى في الحل هو راه في مكة، هو راه يعني في مكة وفي ضواحي مكة، ولكن فيما يتعلق يعني بالعمرة يعني هناك يعني هذا التفصيل. فالمكي إذا أراد أن يعتمر فلا يعتمر من بيته ولا يحرم من بيته، بل عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم من الحل، ثم يعني يدخل الحرم ويدخل بيت الله الحرام لأجل الطواف والسعي. هذا يعني ما يتعلق بماذا؟ بشرح الحديث. بقي الكلام عن مسائل هذا الحديث، طبعا يعني مسائل هذا الحديث يعني كثيرة، نرجئ ذلك إلى الدرس القادم، نرجئ ذلك إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. ولكن أحببت يعني فيما بقي من وقت أن نتطرق يعني إلى مسألة يعني تتعلق بالمواقيت المكانية. طبعا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيحين ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أربع مواقيت مكانية، أربعة مواقيت مكانية. طيب شكون يعاود لنا المواقيت هذه يا جماعة؟ ها شكون يعاود لنا المواقيت؟ نشوفوا اللي ها دين أحسان بك كما كان يدير الشيخ العثيمين رحمه الله. ها مدينة ذو الحليفة لأهل المدينة، لأهل الشام الجحفة، لأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. طيب بقي ميقات خامس اللي هو ماذا يا جماعة؟ ها؟ ها؟ لا ذا كان ميقات زماني، ميقات مكاني خامس، يعني ماشي مذكور في هذا الحديث. ميقات أهل العراق، واسمه؟ ها؟ ذات عرق، اسمه ذات عرق. إذن أهل العراق، أهل العراق عندهم ميقات اسمه ذات عرق، وهذا الميقات هو يحاذي قرن المنازل. يعني باش تتصوروا مليح، مش عارف لو كان كاين سبوره ترسمت لكم، هي المواقيت هذه المواقيت يعني نصور لكم بيدي يا بابا، تبعوا يدي. هذه المواقيت المكانية هي محيطة بمكة، محيطة بمكة. يعني تصوروا ماذا الميكروفون، هذا هو مكة، الميكروفون هو مكة. عندك في الشمال المدينة، في الشمال عندك المدينة، ميقات أهل المدينة هو ماذا؟ ذو الحليفة، راه غير 10 كيلو، هو ميقات راه بعيد شوي. ها هذه المسافة 400 كيلو، هذا الميقات هو ذو الحليفة. على اليسار تاعي طبعا انتم الخريطة اللي تشوفوها على اليمين تاعي، على اليسار تاعي يعني جهة الغرب، طبعا انا شوفوا الان الموقع، هذه مكة، هذه الشمال، وهذا الجنوب، وهذا الشرق، وهذا الغرب. طبعا هذه الان يعني مواقع حقيقية، مكة شمال جنوب شرق غرب. طيب في الشمال كما قلنا عندنا المدينة، ميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة. جهة الغرب راح نلقاو ماذا؟ البحر الأحمر. جهة الغرب كان البحر الأحمر. أصحاب الشام يعني كي يجوا من الطريق الآخر، ما يجوش على المدينة، يجوا من الطريق الآخر، الطريق الموازي للبحر المحاذي للبحر، راح يمروا على ميقات في الغرب اسمه ماذا؟ الجحفة. يعني هاي المدينة وهاي الآن الجحفة، هذه 400 كيلو، هذه دوك 200، هي نصها تقريبا. هذا ميقات جاي جهة الغرب، جاي جهة ماذا؟ الغرب، ولكن راه الفوق يعني الشمال الغربي، الشمال الغربي. يعني هذا الميقات يعني اسمه الجحفة، يعني يبعد عن مكة تقريبا 200 كيلو، طيب الآن ننزل للجنوب، الميقات اللي راه في الجنوب واسمه يا جماعة يلملم، الميقات اللي راه في الجنوب واسمه يلملم، راه هنا قريب من مكة بيناتهم 50 كيلومتر، يعني هذا المكان واسمه يلملم. إذا نشوفوا عندنا ميقات هنا، ميقات هنا وميقات هنا. بقات الآن زوج مواقيت، عندنا الميقات الأول تقريبا راه جاي هنايا اللي هو قرن المنازل، يعني الرياض مثلا راه هنا، لأن الرياض يعني تقريبا راه جاية بين مكة والمدينة، المدينة الفوق والمكة هنايا، والرياض راه بيناتهم، يعني الرياض يعني تبعد عن مكة شحال، واحد 900 كيلو تقريبا، ونفس المسافة للمدينة، يعني راه تقريبا الرياض هنا. أصحاب الرياض كي ينزلوا لمكة يمروا على ميقات هنا واسمه ماذا؟ قرن المنازل. قرن المنازل يعني يبعد عن مكة تقريبا 70 كيلو. فوق قرن المنازل هذا، فوق شوية كاين ميقات واحد آخر اسمه ذات عرق. ذات عرق يعني أصحاب العراق، العراق طبعا راهي فوق نجد، ولكن أصحاب العراق إذا يعني حبطوا يعني المكة يقدروا يمروا على يعني الرياض ويدخلوا على يعني الميقات الأول اللي هو قرن المنازل، ولكن عندهم طريق واحد آخر اللي هو يعني بين الرياض وبين المدينة بيناتهم، يعني يقطعوا هكذا ويلقوا روحهم في ميقات، في ميقات اسمه ماذا؟ ذات عرق. والميقات هذا راه موازي يعني محاذي لقرن المنازل، هذا قرن المنازل وهذا ذات عرق، هو ميقات لأهل العراق وهو يبعد عن مكة أيضا تقريبا 70 كيلو. فهذا هو الميقات الخامس. إذا ترون الآن مكة محاطة بهذه المواقيت المكانية، محاطة بهذه المواقيت المكانية. الآن ذات عرق هذا ميقات لأهل العراق بالاتفاق طبعا، ذات عرق ميقات لأهل العراق باتفاق العلماء، ولكن اختلف العلماء في هذا الميقات. من الذي سن لأهل العراق أن يهلوا وأن يحرموا من هذا الميقات المسمى بذات عرق؟ هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أم عمر بن الخطاب؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم يقول الذي سن لأهل العراق أن يحرموا من ذات عرق إنما هو عمر بن الخطاب في خلافته، إنما هو عمر بن الخطاب في خلافته، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران، والمراد بالمصرين هنا مصر والبلد الكبير، والمراد بالمصرين هنا كوفة، الكوفة والبصرة. قال ابن عمر: لما فتح هذان المصران أتوا عمر، يعني أهل العراق جاءوا إلى عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا. رجعنا الآن إلى قرن المنازل يا جماعة، يعني العراقيين ماذا قالوا لعمر؟ قالوا: أهل نجد النبي صلى الله عليه وسلم راح جعلهم لميقات اللي هو قرن، قرن المنازل. قالوا: وهو جور عن طريق. ما معنى جور؟ كلمة الجور هي الميل، يعني قالوا احنا كنا هبطوا من العراق ونقصدوا مكة، يعني الميقات هذا راه بعيد علينا، طبعا هو ماشي بعيد بزاف ولكنه منحرف عن طريقه، مائل عن طريقه. قالوا: وهو جور عن طريق. قالوا: وإن إذا أردنا قرنا شق علينا، يعني يشق عليه أن يعني يخرجوا من طريقهم ويذهبوا إلى قرن، خاصة أن تلك المناطق يا جماعة يعني راهي مناطق جبلية، يعني صعب أنك تنتقل من مكان إلى آخر. فقالوا: يشق علينا يعني أن ننحرف عن طريقنا لنذهب إلى هذا الميقات. فقال لهم عمر رضي الله عنه: قال فانظروا حذوها من طريقكم، يعني قالهم في طريقكم شوفوا المكان الذي تمرون به وهو يحاذي هذا الميقات، يحاذيه يعني يلامسه، يعني في نفس الخط. وهو قال فانظروا حذوها من طريقكم. يقول الراوي وهو ابن عمر قال فحد لهم ذات عرق، فحد لهم ذات عرق. إذن فهذه الرواية وهي في صحيح البخاري يعني يدل ظاهرها على أن عمر رضي الله عنه هو من حد هذا الميقات لأهل العراق. ولكن ذهب فريق آخر من العلماء إلى أن ذات عرق من حد النبي عليه الصلاة والسلام الذي حد هذا الميقات وعينه لأهل العراق والنبي عليه الصلاة والسلام. ومن أدلتهم ما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل اليمن يلملم. إذن فدل حديث عائشة على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو من وقت هذا الميقات لأهل العراق. ونفل إن شاء الله تعالى بعد أذان صلاة العشاء. إذن نعود إلى الميقات الخامس اللي هو ذات عرق. إذن مر معنا في حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على أن هذا الميقات من توقيت النبي عليه الصلاة والسلام. واستدل هؤلاء أيضا بما رواه مسلم في صحيحه عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يسأل عن المهل، يعني جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي المعروف، سأله بعض الناس عن المهل أي عن مكان الإهلال والإحرام. المهل هو مكان الإهلال والإحرام. فقال سمعت، يقول الراوي أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الكلام الذي سيذكره جابر رضي الله عنه، هل هو من كلام جابر أم أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ الراوي يقول أحسبه أظنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هل جزم هذا الراوي بذلك؟ الجواب لا. إذن الراوي يشك هل هذا الكلام أضافه جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. طيب، فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر ماذا يا جماعة؟ الطريق الآخر واش فيه؟ ها؟ الطريق الآخر واش فيه؟ دي كان يتبع في الدية مع المفروض يعرف. ها؟ الطريق الآخر واش فيه؟ الميقات، الجحفة. نعم، قال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. إذن هذه الرواية صريحة أيضا في أن النبي عليه الصلاة والسلام هو من وقت هذا الميقات، ولكن من روي طبعا يعني لم يجزم برفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام بل شك. ولكن هذا الحديث له رواية أخرى، له رواية أخرى عن عبد الله ابن لهيعة، عن عبد الله ابن لهيعة عن أبي الزبير، عن أبي الزبير عن جابر، وجزم فيها يعني جزم الراوي فيها بأن جابر رضي الله عنه رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية يعني ظاهرها أنها ثابتة، لأنها من رواية عبد الله بن وهب عن عبد الله بن لهيعة، ورواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة يعني من الرواية صحيحة. ولكن مع ذلك قال الإمام البيهقي رحمة الله عليه في سننه الكبرى لما ذكر هذه الرواية التي ليس فيها الشك الذي ورد في صحيح مسلم من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، لما ذكر البيهقي رواية ابن لهيعة قال رحمه الله ماذا قال؟ والصحيح رواية ابن جريج، قال والصحيح رواية ابن جريج. ولكن يكفينا في ذلك كما قلت حديث عائشة، حديث عائشة مخرج يعني في سنن أبي داود وغيره بسند صحيح. إذن فحديث عائشة يكفي في الدلالة على أن ذات عرق الذي وقته هو النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل طيب كيف نجمع بين هذا وبين حديث عمر وهو في البخاري؟ فالجمع سهل، بأن يقال بأن عمر رضي الله عنه يعني لم يبلغه هذا التوقيت عن النبي عليه الصلاة والسلام، عمر رضي الله عنه لم يبلغه هذا التوقيت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا فعل؟ اجتهد عمر رضي الله عنه فأصاب اجتهاده سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس ببعيد عن عمر رضي الله عنه الملهم الموفق الذي وفق الوحي في الكثير من القضايا والمسائل. ولهذا يقول الشنقيطي، شيخ الشنقيطي رحمه الله في صحيحه يعني بعد أن بحث أيضا هذه المسألة، قال ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر مما يدل على أن توقيت ذات عرق لأهل العراق باجتهاد ابن عمر لا يعارض هذه الأدلة التي ذكرناها على أنه منصوص. وش معنى منصوص؟ أي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال لاحتمال أن عمر لم يبلغه ذلك فاجتهد فوافق اجتهاده توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهو رضي الله عنه معروف أنه وافق الوحي في مسائل متعددة، فلا مانع من أن تكون هذه منها لا شرعا، يعني لا مانع من ذلك لا من حيث الشرع، قال لا شرعا ولا عقلا ولا عادة، انتهى كلامه رحمه الله. إذن نخلص الآن إلى أن المواقيت المكانية للحج والعمرة خمسة مواقيت، خمسة مواقيت هي ذو الحليفة لأهل المدينة ولمن مر على المدينة، والجحفة لأهل الشام، ويلملم لأهل اليمن، وقرن لأهل نجد، وذات عرق لأهل العراق. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى